قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس. إذن هزيادة هي ما ذكر الصحابة وببالغ بها كما دعته ودندنته أنه جاء الحديث من طرق عديدة جدا وما في ولا بحديث واحد ذكر الصحابة. هذا كلام سليم لكن هذا في الصلاة الإبراهيمية ولا أحد من المسلمين بزيد زيادة هي الصلاة على الصحابة في الصلاة الإبراهيمية. فاللي بيقرأ كلامه إذا كان ينظر للحديث بتمامه بتوهم من كلامه أن المسلمين بيزيدوا في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة وهذا لا أحد يفعله. لكن أكثر القراء ما بيعرفوا أنه هذا الحديث لو تتم وهذه تتم تبين أنه التعليم هذا خاص بالصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية. فكيف جاز له أن يستدل على بداية زيادة صلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام في غير الصلاة الإبراهيمية؟ الوقت اللي بيسوق هذا الكلام اللي هو مسلم به أنه هذا تعليم الرسول ما بيجوز زيادة عليه وهذه بدعة. الدعوة صحيحة لكن المدعى ليس كذلك لأنه المسلمين ما زادوا على صلاة إبراهيمية. وين بيصلوا على الصحابة؟ في كلامهم مثلا في خطبهم لكتب ما شابه ذلك. فهناك أنا بالتأمني بالابتداء لأنه مذكر في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. هذه زيادة وصحبه هذه بدعة. فنحن قلنا يا أخي هذه زيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام بعكس الزيادة بالصلاة الإبراهيمية فهو زيادة على تعليمه وكما قال هو بحق زيادة على تعليم الرسول استدراك عليه وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استجاد زيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم. شو جاب هذا الهاتف؟ وانظر بقى قضية الصلاة على الصحابة لو واحد أبو طيب هل بيصلوا على الصحابة مين جابوا؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجك في قصة جابر. والله من صلي على ابني أبي على أبي أوفى كمان إني ما جابوا شيء من كيسهم دول ولي بتقول نحن ما جبنا من عنا. وبيزعم أنه لازم نجمع بين الأحاديث وكلام في أصله مسلم أنه لا يؤخذ الحكم من حديث واحد لكن هذا خبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. أنا سيد ولد آدم ففي تحط أنت اللهم صل على سيدنا اعتمادا أن الرسول أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. وهناك اللي ثبت عن الرسول في غير ما حديث أنه صلى على كثير من الصحابة ما بيجوز أنت تصلي على الصحابة وهذا بدعة. فأدري ألا فرشالي بيحكي الكلام معناه مو فهمان شوي بدعة في الدين إطلاقا. له رسالة قوي أخيه عبد العزيز الفهم والدرك لمعنى الترك هو الله الله مدرج في هذه الرسالة الآخر عبد الله نفسه عبد الله نعم عبد الله عبد الله نعم يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتحدث عن الشافعي وغيره من أهل العلم يعني مبين بقلب الحقائق طبعا كما هو شأنه عالم نعم مع الأسف. هذا أخوه أحمد نعم يمكن حكيت مرة القصة كنت حاضر أو لا ما أذكر. كان إجا دمشق وزار المكتب الظاهري وكنت أنا يومئذ في غمرة مناقشة عبد الله الحبشي وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام هذا الرجل يعني ليس له علاقة بعلمه الصراحة. أكل حالي أغتنم جزاك الله خير أغتنم فرصة وجود هذا الإنسان وأنا كنت قارئ له بعض الكتب وكان في نفسي أني أشهد له اطلاع جيد يعني في علم الحديث فمغتنم الفرصة ويسألوا عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين الحبشي وكان كذلك فأجاب بما هو الصواب فيما أعتقد بسم الله. والحقيقة أنه لم يقيد لي أن أصحب أو أن أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان شايف أحمد وهذا الذي حملني أني وقره يعني شوي واحترمه ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والاحترام والإكرام، إلا أني أصحبه إلى الفندق من المركب الظاهري، فمشيت معه واهتبلت فرصة طبعا للدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه أنه بيحمل على أنصار السنة كأخيه، له رسائل رد عليهم، وأنه يجيز التوسل بالأنبياء والصالحين. ثم تسلسل البحث إلى قضية كل بضع ضلالة من ضلالة النار، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطبي، وكنا دخلنا الفندق، ومثل ما بحكي أنا النكتة عن المغاربة تتحقق فعلا في أكثرهم. بيحكوا النكتة عندنا في الشام أنه التقى سوري ومغربي في مجلس، فأخذ السوري يحسن الثناء على المغربي، وأنتم كذا وكذا وكرام وأفاضل، لكن فيكم واحدة رأسا ثار المغربي. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. شنو هي؟ قال له هذه هي. العصبية يعني؟ النزق. نعم. النزق الغضب. نعم. بدون مبرر. سبحان الله، في الأغلب ترى هذه القصة. لما وصلنا الفندق ونحن في موضوع بدعة وتقسيم الشاطبي للبدعة إلى قسمين، تقسيم علمي دقيق جدا، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وإذا به يثور ويغضب ويشم، أصبح دخلق يعني من لهؤلاء الشتائم اللي نشوفها في مسائلهم، يسبوا ويشتموا ويثور ويغضب. قلت له يا شيخ رويدة، أنا صاحبتك لأستفيد من علمك، ولا علم ينافيه الثورة الغضبية هذه. قال أنا على سفر، يعني يبرر إيش ثورته. قال أنا على سفر، إذا كنت على سفر فاسمح لي، السلام عليكم، تركتكم شيء. لما بعد بلغني عنه من بعض إخوان المغاربة أنه كان يثني خيرا على هذا الألباني وعلمه، لكن ما سمعت منه أنه غمز أو لمس في كتابي من كتبه، أو أنا ما اطلعت. أما هذا فكثيرا ما يفعل ذلك. عبد الله. عبد الله، نعم. فشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا، وهذا المثال اللي أنا حكيت لكم يعني الآن أكبر دليل. ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع. نعم. حتى بخصوص الدعوة اللي ادعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم، وما نجا من ذلك إلا الشيعة. سبحان الله. مع أن القضية ما لها علاقة بالشيعة، لأن البحث اللي هو عم يبحثه له علاقة بالرفض، الشيعة ما بيصلوا على الصحابة إلا ما ندر يعني، ولا بتردوا عنه. فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة، جماهير المسلمين هكذا يقول، ورفع من شأن إيش الشيعة أنه هني ما بيصلوا إلا على الرسول وآله، وجاب رواية ثانية وأزواجه وذريته، هني ما بيصلوا الشيعة على أزواج الرسول عليه السلام، خاصة عائشة منهم. يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه، وإنما عنده هوى، فهو يذندن حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره بشتى السبل. في استاذ أنا وقفت على مثال عبد العزيز أخيه مخطوط على خطه، اسم هذه الرسالة تزيين العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة، لا أدري إذا خدعت أم لا، لكن فيها تصريح واضح بوحدة الوجود. أعوذ بالله. عبد العزيز. نعم. هو مدام سلف تفسير الإشارة. نعم. طريق التصور. طريق واضح. نعم. إيش عندك؟ فيه رسالة في مصر عندنا بالرد عليك برضو، في اسمها دان نكف الناكف لعبد العزيز. نكف إيش؟ الناكف المتعدي بتضعيف الحال. إيه. حارث الأعور. شير. هذه في حوالي 50 صفحة. رسالة مسابقة الباحث عن العلم. نعم. أنا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي، رجاء أني أخرج منها بشبه أعرضها عليك. أيوة. فأنا ما وجدت. هي مطبوعة؟ مطبوعة، طبعت حديثا عندنا في مصر. كويس.

لما أحكم على الحديث بالضعف الشديد أو بالوضع أقول لا ينافي ذلك أن الحافظ فلان أظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف، لأن هذا لا ينافي الضعف الشديد بل ولا الوضع، وهذا تعرفونه من استحضاركم لأقسام الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف يقسموا إلى أقسام كثيرة، ولذلك فإطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد بل لا ينافي الوضع. ثم الباحث حينما لا أريد أن أقول يتناقض لفظه وإنما يتنوع له أسباب، بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البشري، وبعضها يأتي من النظر في متن الحديث. أيوة، فلما بيكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطن فهنا بيتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه، وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه. وهذا أيضا أسلوب نعرفه من علمائنا رحمه الله، حينما يقول أحدهم هذا حديث باطل ارجع إلى السند ما بتشوف فيه كذاب أو وضاع، فما الذي حمله على الحكم بالبطلان؟ هو مثل هذه ملاحظة دقيقة. ولذلك أنا أقول كثير من الطلاب الناشئين اليوم والذين يراسلونني ويتصلون بي هاتفيا أنه يا أخوانا علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المسطور في كتب المصطلح، هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق قواعد على علم الحديث. القواعد غير مضطردة في هذه المسائل يعني دقيقة. آخرهم رجل اتصل معي يسألني عن حديث الله أعلم أنه هو حديث العجل، وهذا كثير ناس أثاروه في الآونة الأخيرة، فيقولون أنت بتقول أنه توفيق بن حبان لا يعتد به، ما بالك اعتددت به في هذا الحديث؟ قلنا لهم طويلا، وكان من جوابنا أنه يا أخواننا علم الحديث ما هو علم جامد، وذكرت هذا السائل بكلمة جاءت في بعض كتب المصطلح أذكر منها اختصار علوم الحديث من حافظ كبير، أن أحدهم سأل علي بن المديني أنه كيف أنت تميز الحديث من الصحيح من الضعيف، قالوا أرأيت الصيرفي كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الزائف؟ هذا يشير أنه في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض كما مضرب المثل بهذا الصيرفي. وعلى ذلك بقى في قضايا كثيرة جدا، ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة أنه من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه فتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى تضعيفه. الراوي نعم، الراوي يعني من جراء أو يتحسن الحديث أو يضعف. صدوق يخطئ مثلا مستاذنا. أيوة. أحيانا يعني تحكم عليه هكذا وأحيانا هكذا. هو هذا، لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا اللحلحة هذه أو عدم الجمود هذا، فبيظنوا أن هذه أمور يعني مثل عمليات حسابية يعني لا تقبل إيش أبدا. فلذلك جوابا على سؤالك انه انا بقول عن بعض احاديث الحارث ضعيف، ما بنا في هذا حكم اخر، لانه اما ان يكون هذا الذي استحضره انا ذاك ولا اذكر ما قيل فيه بدقه، او لاحظت انه هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني اصل من حيث يكون معناه مقبول يطابق القواعد الشرعيه العامه ونحو ذلك. نعم صحيح يا شيخنا، في الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر، كأنما صرح بالحديث

قول ابن سعد بثلاث أمور. الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم بحديث المقدمة. الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها، لأنه يقول حدثنا، يقول حدثنا ويسكت، فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثه، فهذه العبارة آخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تفرد بمثل ذلك القول، والحافظ بن حجر في الفتح يذب عن كثير من رجال البخاري ويقول تفرد بابن سعد وليس بعمدة إذا تفرد، لأن غالب ما دفع من الواقف. فهل يصلح هذا جوابا؟ تعليم غريب جدا، مادته في نقض الرجال من الواقدي. نعم، كررها في ثلاث مواضع من مقدمة الفتح، يقول إذا تفرد عن جميع الأئمة. فهمت القيد، لكن مش معقول أنه يقول أغلب مادته. أنه قال ابن سعد أن جرحه للرجال تلقاه من شيخ الواقدي. لا، هو يقول أغلب مادته عن الواقدي. معليش، لكن مادة النقد ولا مادة السيرة؟ النقد. هذا هو موضع الاستغراب. نعم، لأننا أو أنا على الأقل لا أعلم أن الواقدي من علماء الجرح والتعديل كالأزدي مثلا، والأزدي كما تعلم متكلم فيه. نعم، لكن هو من أئمة الجرح. لكن الواقدي ما نعرف عنه أنه يوثق ويجرح ونحو ذلك. نعم، حتى إذا عرف بمثل هذا ممكن أن يقال أن مادة تلميذه ابن سعد قد تكون منه. نعم، لكن هل علمت أن الواقدي يوثق ويجرح؟ لا، لكن قد يكون كلام الحافظ يعني. لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر، لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس، فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق او نحو ذلك، بدلا من رد جميع مرويات راوي فنظلمه كانه لم يظهر على مسرح الحديث او نحو ذلك لاجل مقاله ابن سعد وحده. فهل يعد في هذا جوابا؟ والله في حدود ما تعرض، بمعنى اذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق له في هذا النقد ممكن في ذلك يعني أن قوله هذا مرجوح بالنسبة لاحتجاج الشيخين بما يحد ما يصرح به بالتحديث. وممكن أيضا أن نتوسع التحقيق لعلك فعلته، هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟ لا، أنا لم أبحث في الطبقات، ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح. فيما نعم، هو طبعا يعتمد على كتاب التهذيب فيما ينقل. نعم، فممكن كمان أنه نلاقي ثغرة أخرى في الطبقات نفسها. اي نعم، فتحتاج إلى نعم. لا يعني هذا تأكيد لما قلت آنفا، يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي. نعم، الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور بأنه يدلس ذاك التدليس العجيب. نعم، نعم. طيب، ألا يقال نفس الأجر التي قالها أخونا حجاج على سعيد بن ميلان؟ كيف؟ سعيد بن ميلان وثقه جمع من الأئمة. نعم، ونقل الساجي عن أحمد أنه خلص. نعم، الحافظ بن حجر في حديث ساري، الحافظ بن حجر في حديث ساري رد مسألة أظن يعني فيها شيئين عن الإمام أحمد، مسألة التضعيف، فهل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة، احنا متفقين أنه ثقة نفس سعيد بن بلال، لكنه خلط أو اختلط بهذه العبارة. فالشيء الذي ينكره هذا الأخ حجر في رسالة رد المجرم نبه لها، لكن هذا يعني مشان الفائدة المزدوجة أقول. الإمام أحمد بيقول وشد الساجي، أو ابن حجر بيقول وشد الساجي في تضعيفه، وضح العبارة التي نقلها ابن حجر ما هي تضعيفه، هو ثقة، لكن الساجي نقل عن أحمد أنه ثقة أنه اخترق. فآي قال الآن ما ذكره أخونا بالنسبة إلى أنه صار المكتب به الشيخان ووثقه جمع من الأئمة، يعني ألا يعني ليس من أولى ألا نهزر حديثه طالما أنه إذا كان في خارج الصحيحين ويعني نرد هذه الكلمة عن أحمد فيه. هذا الحقيقة ما بأس، بس ما يكفي مجرد أن نقف عندما علمنا، لأنه هلا المثال هذا أنا في عندي نقل في بعض كتبي بأن ابن حزم نقل عن غير أيضا السادي. السادي أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد 13 من فتح الباري، يقول ابن حزم وضعفه ابن حزم، يقول عن ابن حزم ضعفه عن سعيد بن أبي هريرة ضعفه ابن حزم. أما لكن أنا نقل لا لا لا أنا بقول ابن حزم نقل يعني جرح سعيد بن أبي هلال عن أحمد وغيره، وأظن أنه يحيى بن معين. نعم نعم هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن أحمد تضعيف. تضعيف سعيد بن أبي هلال صفحة 465 من المقدمة يقول ذكره السادي وقال عن أحمد ولم يصح عن أحمد تضعيف. فكلمة لم يصح عن أحمد تضعيف يبقى أحمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر. وما أحد ضعفه وثقة، لكن مسألة الاختلاط هو البحث في الاختلاط. ما أحد ضعفه هو بيقول أنه يعني هو في الاختلاط، ما لم يصح عن أحمد تضعيف وأي بالاختلاط يعني تضعيف مروياته. طيب يعني مسألة من تحتاج لتحرير. إذا نفى الإمام ابن حجر عن إمام أحمد التضعيف فذلك لا يستلزم النفي نفي التقليد، لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق السبيعي أن أقول ضعيف، صح؟ لأنه ليس بضعيف إنما هو ثقة، وله حالتان كما تعلمون جميعا، إذا روى قبل اختلاط فهو حجة وإلا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذن بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط. نعم. يعني في عموم خصوص بين النصين. نعم. ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سعيد بن هلال ضعيف، ولكن توجد هذه العبارة. ويمكن نقل الحافظ يقول طيب هو الموضوع قال الساجي عن أحمد كان يخلط طيب. ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه، فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الحديث. يختلف تماما هذا، يعني لما يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه إنه ما يعني ما ورد هذا أو ما تبرد. التضعيف المطلق هو المنفي. وأنا ما أظن إنه أحد يضعف سعيد بن أبي هلال تضعيفا مطلقا. من حجر الثاني، من حجر في 13 ينقل عن ابن حزم أنه ضعفه. إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا كاتب في بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حزم لعله بكتابه الفصل في المحل أنه قال في صفة كذا أنه قال أحمد وفلان ويغلف على ظني الآن أنه يحب معين أنه كان اختلط. أي نعم. سألني الآن لأنه عم أتذكر موضوع، أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد على الحبشي. نعم. إيه. أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه. أي نعم. رأيت تعليق لك أستاذي على نسخة من الاعتبار عن سعيد بن هلال لكن ما فيه هذا. نعم. يعني حقته إلحاقا في الهامش. أي نعم. طيب يا سيدي. في سؤال شيء. نعم. معذرة يعني أفضل تفضل. بالنسبة لرواية عبد الله بن هيعة العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة. فهل يلحق العبادلة بعض من نص العلماء على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن إسحاق وعبد الرحمن بن مهدي كما في لسان الميزان نص عليه الحافظ بن حجر، والوليد بن مزيد نص عليه الطبراني في المعجم الصغير؟ هل يلحق؟ طبعا عندكم في جامع الاشتراك في العلة. نعم. يلحق كل من ثبت ذلك عنه سمع منه قبل احتراق مكتبته وسوء عرضه. نعم. سؤال آخر بالنسبة لحديث

من أن يصعد الإمام إلى أن تقطع الصلاة، فيقولها، وهذه أيضا ساعة إجابة، فيقول هي لم تعين بذاتها. كيف هذا مع الأحاديث اللي هي التصريح في الصحيحين وغيرهما، واستنكر بعض السلف أنه كيف هذه الساعة بتكون ساعة إجابة وهي الصلاة تكره فيها؟ نعم. بعد العصر يعني. نعم. تذكر هذا؟ نعم. هذا معناه أنه الساعة محددة. محددة. وعلى كل حال هو الجواب السابق هو أنا الذي ذهبت إليه، أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة حين ذاك لتكلف التوفيق، ولا يخاف أيضا بأنه التوفيق فرع التصحيح. نعم. وكما تعلم من شرح النخبة لابن حجر العسقلاني أنه إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول جمع بينهما بوجه من وجوه جمع كثيرة، وهذه وجوه كثيرة أوصلها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة علوم الحديث إلى أكثر من 100 وجه، فهذا لا شك الجمع هو الأصل، لكن بين حديثين مقبولين. أما التوفيق بين حديث صحيح وله طرق وشواهد كثيرة وبين حديث يعني قد يستعمل البعض في لفظة الشاذ لو صح رفعه، فكيف وهو حديث موقوف؟ ثم كلام ابن القيم معناه أنه فتح باب أنه ساعة الإجابة يوم الجمعة. شوف الآن كيف تكلف التأويل يفتح علينا أبواب. ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصورة بساعتين، هي ساعة جلوس الخطيب وساعة بعد العصر، وإنما هي ساعات. هذا التأويل يفتح لنا هذا الباب. أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إياه الآن. نعم. أليس كذلك؟ نعم. سنقول ما الذي حملك على أن تقول هما ساعتان؟ معنى ذلك نرجع لحديث أبي موسى. نعم. إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين، أثبت العرش ثم انقش. نعم. نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع. نعم. ولعل في هذا القدر كفاية. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.